كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. انتشرت في الحارة المصرية الشعبية الجميلة زمان بقى، لما كانت الستات تتخانق مع بعض فتقوم واحدة تظرف واحدة كلام، فالتانية تتنرفز فتقول لها نعم يا الدلعادي، وتتكلها قوي على الدلعادي. ايه اصل يا الدلعادي؟ مش احنا اتكلمنا قبل كده عن النحت في اللغة؟ شوف بقى وتعلم من الحارة المصرية اللغة على اصلها. يا الدلعادي اصلها كيوت قوي على فكرة، الكلمة اصلها كيوت فعلا، وحاجة كده بالفصحى. عارفين اصلها ايه؟ مش هتصدق، اصلها يا ألد أعدائي. أيوان يا ألد أعدائي، لكن هي هتقول لها بالشكل ده وهي بتتخانق وفي حارة شعبية، واللي يلحق يكيل للتاني يكيل له يعني هاو هاو. فقامت عملت لها نحت، وبدل ما تقول لها يا ألد أعدائي قالت لها يا الدلعادي. هي كده وربطت الكلمتين في كلمة واحدة، عملت ايه؟ حذفت لام التعريف وبعدين حذفت الهمزة، فبقى في عند التقاء ساكنين، فراحت شالت واحدة وخلت التانية، لأن اللغة العربية لا يلتقي فيها ساكنين. علشان كده دايما أقول لكم إن اللهجة المصرية هي أقرب اللهجات للعربية الفصحى، فبقت يد العادي في السينما المصرية، وبقت في الدراما، وبقت في الشارع وفي الحارة المصرية. فاكرين طبعا مدرسة المشاغبين وحضرة الناظر وهو بيقول للأستاذ عفت نعم يد العادي؟ طب هو في حاجة تاني؟ يوه كتير. أقول لكم أصل أحمد يا عمر يا أحمد، ولا بلاش دي. بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.